الرحيم الرحمن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أنزل عليه القرآن وأوتي فصاحة البيان وصدق اللسان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله سبحانه جل شأنه في هذه الساعة التي يجاب فيها الدعاء ويسمع فيها النداء ويعظم فيها العطاء من رب الأرض والسماء، أن يجمعني بكم دائما وأبدا في دنياه على ما يقربنا إليه وعلى ما يحقق لنا رضوانه، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه خير مسؤول وأعظم وأكرم مأمول. أحبتي في الله، ومع اللقاء 21 من سلسلة اجتنبوا الكبائر جنبنا الله وإياكم إياها، وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن جريمة أخلاقية مالية، إنها جريمة الرشوة، عرفنا بها وبينا أنواعها وما يستثنى منها. وفي هذه الساعة بعون الله نتكلم بفضل الله تبارك وتعالى، ونحذر أنفسنا وإياكم وإخواننا من يسمعوننا مباشرة عن طريق الشبكة أو بعد ذلك عن طريق التسجيل، نحذر أنفسنا وإياكم من كبيرة أخرى من كبائر الذنوب، إنها كبيرة من كبائر الذنوب، تسبب لعنة وغضب علام الغيوب، وتسبب أيضاً عمى الأبصار وموت القلوب. إن الكبيرة التي سنحذر منها هذه الساعة أيها الأحباب كبيرة جد خطيرة، وهي كثيرة ومنتشرة، استشرت وانتشرت في مجتمعات المسلمين حيثما كانوا. هذه الكبيرة أيها الأحبة في الله سبب لحصول لعنة رب العباد، وسبب للطرد والإبعاد عن رحمة من إليه جل جلاله الدنيا والآخرة وإليه المعاد. هذه الكبيرة أيها الأحبة في الله سبب لمحق البركات والنعم وجلب المصائب والمساخط والنقم، إنها كبيرة قطيعة الرحم، إنها كبيرة قطيعة الرحم. فهيا أيها الإخوة، حتى نسمع عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليحاسب كل واحد منا نفسه من خلال هذا الحديث، هل هو قائم بهذا الحق العظيم الذي أوجبه الله علينا، أم أنه واقع في هذه الكبيرة دون أن يشعر ودون أن يدري. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا، نجعل خطبتنا بعون الله تعالى جواباً عن أسئلة تعد عناصر للموضوع، وهي أسئلة في نفس الوقت تشوق السامع، وتخفف أيضاً، وتعطي الصبر للمستمعين، خاصةً للذين يقفون في هذا الحر وهذه الشمس. السؤال الأول: من هم الأرحام الذين أوجب الله تبارك وتعالى علينا صلتهم؟ نتكلم دائما عن صلة الأرحام، صلة الأرحام، صلة الأرحام. الذي يتكلم عن هذا الموضوع ينبغي أن يطرحه وأن يبسطه بسطا صحيحا كاملا، وذلك أولا أن يتكلم عن الأرحام وأن يعرف بهم. من هم الأرحام أولا الذين يجب وصلهم أو صلتهم؟ السؤال الثاني: ما فضل صلة الرحم وما نتائج ذلك في الدنيا والآخرة؟ ثالثا: لماذا أبى كثير من الناس إلا قطع أرحامهم؟ وهذا العنصر يمكن أن تجعله بعنوان آخر، وهي: ما أسباب انتشار هذه الظاهرة، ظاهرة قطيعة الرحم؟ رابعاً، هل من حلول؟ بل قبل ذلك أقول رابعاً: ما حكم قطيعة الرحم وما عقوبة ذلك؟ وأخيراً، هل من حلول؟ والجواب عن هذه الأسئلة موضوعنا هذه الساعة. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، ورزقني وإياكم الإخلاص في القصد والصواب في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، السؤال الأول: من هم الأرحام الذين أوجب الله تبارك وتعالى علينا صلتهم؟ الجواب عن هذا السؤال مختلف فيه بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول: بعض أهل العلم قال إن الأرحام الذين يجب أن نصلهم هم الذين لو كان رجل وامرأة فإنه يحرم أن ينكحا، بمعنى الذين يحرم التناكح بينهم، كل من يحرم على الرجل أن ينكحه فهذه تسمى رحم، وكل من يحرم على المرأة أن تتزوج به فهذه تعد رحما لها. وأخذوا ذلك من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قالوا: وعلة النهي هنا خوفا من أن تحصل قطيعة رحم بين المرأة وعمتها أو خالتها لو تزوجهما الإنسان. وعلى هذا كل ما من شأنه أو كل من يحرم على الإنسان أن ينكحه ويتزوج به فإنه رحم. وعلى هذا مثلا أولاد العم وبنات العم لا يدخلون على هذا القول، بنات الخال وبنات الخالات أيضا لا يدخلون على هذا القول. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يحرمون. إذن الذي يحرم عنده أو الذي يجب وصله والأرحام عندهم من هم؟ هم الذين يحرم التناكح بينهم. القول الثاني: قال بعض أهل العلم ذوو الأرحام من هم؟ هم الذين يكونون ورثة للإنسان إذا مات، من كان بينه وبينهم سبب للإرث، سواء كان ذلك بالفرض أم بالتعصيب. كل من كان قريبا لك ويعد وارثا لك يرثك بعد وفاتك فهذا من ذوي الرحم، يجب أن تصله. القول الثالث وهو الأقوى إن شاء الله تعالى أنه يشمل كل هؤلاء بل وكل قريب، كل قريب لك فإنه من ذوي الأرحام، لا سيما إن كانوا من جهة أبيك أم من جهة أمك، فهؤلاء جميعا من ذوي الأرحام، لكن صلتهم تتفاوت في الوجوب بحسب قربهم، صلتهم تتفاوت في الوجوب بحسب قربه. مثال ذلك: خالك أولى بوصله من ابن خالك، عمك أولى بوصله من ابن عمك، وهكذا. كلما اقترب الإنسان منك وكلما قويت العلاقة بينك وبينه، بقوة هذه العلاقة يقوى وجوب الصلة. والحكم الذي يعلق بوصف فإن هذا الحكم يقوى بوجود الوصف فيه، ويضعف ويوجد أو ينتفي. هكذا قعد أهل العلم هذه القاعدة. الخلاصة: من هم الأرحام الذين يجب وصلهم؟ كل قريب، كل من كان بينك وبينه قرابة، إما من جهة أبيك أو من جهة أمك، هؤلاء جميعا أرحام يجب وصلهم، ويقوى الوجوب بحسب قوة الصلة وبحسب هذه القرابة. هذا عن السؤال الأول. أما عن السؤال الثاني: ما فضل صلة الرحم وما مزية ذلك في الدنيا والآخرة؟ فقبل أن نجيب عن هذا السؤال أود أن أنبه أيها الأحبة أن دين الإسلام دين الشمول والكمال، حث على كل فضيلة ونهى عن كل رذيلة، حث على كل خلق حميد ونهى عن كل خلق ذميم. ومن أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ومن أعظم ما قرره دين الإسلام، صلة الأرحام. صلة الأرحام، فأمر الله تبارك وتعالى بالبر والصلة، ونهى عن الإساءة والقطيعة. أمر الله تعالى بالبر والصلة، ونهى جل جلاله عن الإساءة والقطيعة. كيف لا، وقد قال جل وتبارك: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه آية كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون خطبه لا سيما خطبة الحاجة فيقرأ الثلاث آيات ويقرأ الآية الثانية بعد آل عمران صدر سورة النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن سألت وقلت ما معنى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فالجواب على ذلك أن هذه الآية تحتمل وجوها عند المفسرين. الوجه الأول واتقوا الله بالقيام بأوامره، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الوجه الأول اتقوا الله بالقيام بأوامره الذين تسألون به وبالرحم. ولذلك من أسلوب العرب أنهم كانوا يقولون أسألك بالله وبالرحم، هذا أسلوب عربي، كما سألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم حينما منعها ثمامة بن أثال الميرة أي الطعام، أرسلوا إليه يسألونه بالله وبالرحم إلا أذن لثمامة أن يرسل إليهم الطعام، لأنه قام بمقاطعة اقتصادية أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها. إذن واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على هذا المعنى الأول صحيح، حينما أقول لك أسألك بالله وبالرحم، واضح؟ المعنى الثاني واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي اتقوا الله بالقيام بما أمركم به والانتهاء عما نهاكم عنه، واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها. فهذان وجهان أقوى الوجوه التي تبينها هذه الآية المباركة. إن صلة الأرحام يا عباد الله مما يدل على كمال الإيمان بالله واليوم الآخر، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صلة الرحم، الرحم أمرها عظيم وشأنها كبير وجسيم عند الله تعالى، كيف لا؟ واسمع إلى هذا السيل من الأدلة من السنة الصحيحة، فقد جاء في سنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى، حديث قدسي صحيح، قال الله تعالى أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق إن الله تعالى خلق الخلق، إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، استعاذت الرحم بالله من أن تقطع، قالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. الرحم معلق، هذه الصلة العظيمة بين الأقارب معلقة بعرش الرحمن، بعرش الواحد الديان، بعرش الرحيم الرحمن، معلقة تستعيذ بالله تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، إن صلة الأرحام سبب لزيادة الأعمار والبركة فيها، وسبب لزيادة الأرزاق ونمائها، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له أو ينسأ ينسأ أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه، من سره أن يبسط له في رزقه، أن يوسع له رزقه، أن يبارك الله له فيه، أن يكثر له العطاء من رب الأرض والسماء، وأن ينسى له في أثره، أن يطال له في عمره، أن يزاد له في عمره. وقد تكلم أهل العلم عن هذا الحديث، عن هذا الحديث، فمن أهل العلم من قال هو على ظاهره الأعمار تزيد بصلة الأرحام، الأعمار تزيد بصلة الأرحام زيادة حقيقية. والله تبارك وتعالى خلق الأسباب والمسببات، وجعل من أسباب زيادة الأعمار صلة الأرحام، فالحديث على ظاهره. ومنهم من قال إن الزيادة البركة فيها وليست الزيادة الحسية، لأن الأعمار مقدرة، وقد قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فالمحو للأحكام الشرعية والإثبات للأحكام الكونية في اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ما كتب فيه، ومن ذلك الأعمار، فقد قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالزيادة ليست زيادة حسية، أعطاك 60 تعيش 60، أعطاك 50 تعيش 50، لا تزيد ولا تنقص، ولا تستطيع هيئة ولا دولة ولا كيان على وجه الأرض أن يسلبوا لحظة من حياتك أو أن يزيدوا أيضا. وأما قوله وينسأ له في أثره، يعني يبارك له في عمره، وهذا هو الصحيح، أن الزيادة في الأثر أي البركة في العمر، وذلك أن الله يوفق واصل الرحم، يوفقه لأعمال صالحة كثيرة في وقت وجيز وفي عمر قصير. فمن الناس من يعيش 30 سنة من الدنيا ويخرج وقد سطر في سجل التاريخ والبشرية مجدا بخطوط الذهب، ومن الناس من يعيش 90 سنة ويعيش كما تعيش البقرة، دخل إلى الدنيا كما دخلت البقرة، يأكل ويشرب ويقضي حاجته وأعزكم الله ويخرج. فالبركة، فالعمر الحقيقي والطول الحقيقي للأعمار ما يكتسبه الإنسان وما يتزوده الإنسان في دار الممر إلى دار المقر. من سره أن يبسط له في أثره، من سره أن يبسط له في أثره وأن ينسأ، أو من يسره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. هذه من مزايا، من مزايا ومن فضائل صلة الأرحام يا عباد الله. إن صلة الأرحام وإن صلة الرحم إذا قام بها الإنسان دل ذلك على ماذا؟ على تحقيق خشيته لله جل جلاله، فقد قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، ويخافون سوء الحساب، يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ومن ذلك الأرحام، ومن ذلك الأرحام، إن صلة الأرحام عباد الله سبب لتكفير الذنوب والخطايا ومحو السيئات والبلايا، ودليل ذلك ما خرجه الحاكم في المستدرك وغيره، بل والترمذي بسند صحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما، يعني هل لي من توبة؟ كيف أكفر عن ذنبي؟ إني أذنبت ذنبا عظيما. قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، بر الخالة يكفر الله عز وجل به الذنوب والسيئات والخطايا، بر الخالة. نعم، هكذا أرشد رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا حققنا صلة الأرحام عباد الله، وهي التي من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله تعالى، في مسند أبي يعلى بسند صحيح أن رجلا من خثعم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يسأله ويقول يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، أي بأحب الأعمال إلى الله. قال الإيمان بالله. قال قلت ثم ما يا رسول الله؟ قال صلة الرحم. ثم سألته عن أبغض الأعمال إلى الله، قال الإشراك بالله. قال قلت ثم ما يا رسول الله؟ قال قطيعة الرحم. فصلة الرحم قرنت بأعظم الأوامر التي أوجبها الله على عباده، قرنت بالتوحيد لله العزيز الحميد، وقطيعة الرحم قرنت أيضا بأعظم الذنوب ألا وهي الإشراك بعلام الغيوب. جل جلاله. إن المجتمع الذي يحقق هذه الصلة يتصل جميع أفراده ويقومون بهذا الواجب العظيم فيما بينهم الذي حمله الله سبحانه وتعالى مجتمع لا شك أنه لا بد أن يسوده من المحبة والمودة الإيمانية ما لا نجد له نظيرا في دنيا الناس. المجتمع الذي يتواصل أفراده ويقومون بصلة الرحم تبقى ينابيع الرحمة فياضة بينهم، ويعمهم الله سبحانه وتعالى برحمته، ويشملهم بكلاءته، ويرعاهم برعايته جل وتبارك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه المجتمع الذي تتصل فيه الأرحام، والذي تبقى فيه هذه العلاقات قوية وطيدة فيما بينهم. هذا مجتمع مثالي، هذا مجتمع حري وكفيل بأن يحفظ الله تعالى عليه النعم، وأن يدفع عنه جل جلاله البلايا والنقم. مجتمع حري بأن يبقى متماسكا، أن تبقى صفوف أبنائه متحدة مرصوصة، وأن تبقى كلمتهم مجتمعة. لماذا؟ بسبب هذه الصلة التي يقومون بها. أحبتي في الله، إن صلة الرحم من أخلاق الأنبياء ومن أخلاق الأتقياء الأوفياء الأنقياء، كيف لا، ومن أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم صفاته ومن أظهر وأبين وأجل أخلاقه أنه كان وصولا للرحم عليه صلوات الله وسلامه. خرج البخاري في باب بدء الوحي في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي ورجع يرجف فؤاده إلى خديجة، بماذا لقيته رضي الله عنها؟ رأته على هذه الحال وخشيت عليه، فقالت: كلا والله، كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من اتصف بهذه الصفات فإن الله لا يخزيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنك لتصل الرحم. نعم، فكان صلى الله عليه وسلم وصولا للرحم حتى ولو كان أرحامه على الشرك والكفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأخيار، ومع ذلك أبى كثير من الناس إلا قطع أرحامهم وتمزيق قراباتهم وتشتيت شملهم ومخالفة أمر ربهم وطاعة شيطانهم. إن بيننا الآن من يصلي وهو قاطع لأخيه لا يكلمه منذ فترة، ومنا من يصلي الآن وهو قاطع لأخته، ومنا من هو قاطع لخاله أو عمه أو خالته، ومنا من هو قاطع لأبناء عمه، وكل واحد يحاسب نفسه. فكيف نرحم وفينا قاطع رحم؟ يقول علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما لابنه يوما: يا بني، لا تصحبن أبدا قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع. الأول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. الثاني: قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي قوله تعالى أيضا: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إن من الناس من يقطع رحمه ويظن أنه ناج بأفعاله. لا والله، لا والله، لا تظن أن أعمالك وعباداتك وأن عباداتك ستنجيك إن كنت قاطعا لأرحامك. ستسمع الآن الوعيد لقاطع الرحم في الدنيا والآخرة. إن من الناس من قطع رحمه لأتفه الأسباب. ما هي الأسباب التي جعلت هذه الظاهرة تنتشر؟ أرني القلب والسمع فإن الأمر والله جد خطير. ما هي أهم الأسباب التي انتشرت من أجلها ولسببها قطيعة الرحم؟ أسباب كثيرة، أولها ضعف الإيمان. كما نذكر كل ظاهرة فنذكر أول سبب وهو ضعف الإيمان، ضعف الوازع الديني في قلب الإنسان، ضعف الخشية والخوف من الواحد الديان. لماذا؟ لأن الإيمان الكامل والإيمان الراسخ في قلب المؤمن يردعه ويزجره عن أن يقع في مثل هذه الكبائر المهلكة، عن أن يقع في قطيعة الرحم. صاحب الإيمان الراسخ يعلم أنه لو قطع رحمه لترتب على ذلك العقوبة الدنيوية والأخروية. صاحب الإيمان الراسخ لا يلتفت إلى حظوظ النفس، حتى ولو عصفت بقلبه العواصف والفتن ووجد من وساوس الشيطان ما يكون دافعا لقطع رحمه فإنه لا يلتفت إليها. صاحب الإيمان الراسخ يذكر قوله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صاحب الإيمان الراسخ عباد الله إذا وجد نزغا للشيطان تجاه أحد أقاربه يذكر قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. صاحب الإيمان الراسخ يعلم أن ما يجده في نفسه من كوام ومن أشياء ومن لهيب يلتهب في صدره تجاه أقاربه وأرحامه إنما هو من إبليس ليجعله قاطعا عند الله تعالى، لأن الشيطان له مداخل مع الناس. ليس بالضرورة أن يزج بك في ترك الطاعة، تكون مصليا متصدقا صائما حاجا مزكيا وما إلى ذلك، لكنك لم تسلم بهذه. الشيطان الآن ما تمكن معك في هذه الأمور والنواحي يأتيك من نواحي أخرى يجعلك قاطعا للرحم أو عاقا للوالدين أو ما إلى ذلك دون أن تشعر. أيها الأحبة في الله، من أسباب انتشار ظاهرة قطيعة الرحم أيضا طغيان الدنيا على الناس، المدنية السوداء التي تعيش البشرية في ظلها، كثرة الانصراف والشواغل، كثرة حمل هم الدنيا، الوظائف والحرف والتجارات والمؤسسات والمكاسب تجعل الإنسان يبرد في علاقاته مع أرحامه، وهذه البرودة تقوى شيئا فشيئا حتى تؤدي إلى قطيعة الرحم. نعم، انشغال الناس بالدنيا، يعني كما يقول العام عندنا كل فول لاهي في نواره، أي وهذه ليست بجيدة، هذه ليست بجيدة. ليش؟ هذه البرودة تؤدي إلى قطيعة الرحم، حتى يصل الحال بالإنسان ربما في بعض الأحيان إلى أن يسمع بموت قريب له بعد مدة، فلا يسمع بموته ولا يشيعه ولا يعزي أهله. ومن الناس أيضا من لا يفرح لفرح أرحامه ولا يسمع بشيء، ومن الناس من يمرض بعض أرحامه ولا يعوده ولا يتفقد أحواله. السبب طغيان الدنيا علينا، الانشغال من حين يصبح الإنسان حتى يمسي وما يفكر إلا بشيء في الفاتورة آخر الشهر، الفواتير كيف ستدفع، كيف سنحصل، كيف سنقتصد، كيف سنذهب إلى الإجازة الصيفية، كيف سنشتري السيارة، كيف سنبني الطابق الثاني، كيف سنشتري المزرعة الفلانية، كيف كذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والله ما الفقر أخشى عليك، لا أخشى علينا الفقر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ومن صور الهلاك أنها تؤدي إلى قطيعة الأرحام. من أسباب انتشار هذه الظاهرة أيضا، من أسباب انتشار ظاهرة قطيعة الرحم النميمة ونقل الكلام على غير وجه صحيح، الغيبة كذلك، مجالس تخلو فيها المجالس من ذكر الله بين العائلات فتحصل قطيعة الرحم. كذلك من أسباب قطيعة الرحم المعاصي ككل، ولذلك جعل الله تعالى قطيعة الرحم عائدة إلى سببين، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فهل عسيتم إن توليتم عن أمر الله وتفسدوا في الأرض، إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إذا تولينا عن الدين حلت كل نقمة. من أسباب ذلك عدم تذكير الناس بهذا الواجب أو الحديث عن صلة الأرحام. فأين هي المنابر؟ وأين هي المحاريب؟ وأين هي المحاضرات؟ وأين هي الدروس العلمية؟ وأين هو الوعظ؟ وأين هم الدعاة؟ وأين وأين وأين؟ أين أين؟ إذا صمت أهل العلم وأهل الخير وأهل الحسبة عموما. المؤمنون يحتاجون إلى تذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين. وإلا طمس على قلوب الناس وعاشوا في ظلمات الجهالة وفرطوا في أوامر الله وحقوق الله وحقوق عباده، ومن ذلك صلة الرحم. من أسباب أيضا انتشار قطيعة لكلمة قيلت أو لكلمة ربما يكون قائلها لم يقصد شيئا ولم يقصد سوءا، لكنها فهمت غلطا، ضخمت أو ضخمها ناقلها، أو إشارة، أو حتى إشارة، فيسبب ذلك القطيعة بين الناس، وتدوم القطيعة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذه أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة، ظاهرة قطيعة الرحم. من ذلك أيضا الأنفة في غير محلها، يعني ما يسميه بعض الإخوة بالنيف، لكنه نيف ينبغي وضعه في النجاسة، لأن الأنفة في غير محلها مهلكة. الأنفة جيدة، عزة النفس جيدة، لكن في محلها، عزة نفس في حق، أنفة في حق، أما أنفة في باطل فهذه مهلكة. عزة النفس لا ينبغي أن تتصف بها في هذه الأمور، وإلا أهلكك إبليس. من أسباب انتشار قطيعة الرحم كل واحد يشمخ بأنفه، وكل واحد يقول حتى أنا، وليش هو ما يكلمني؟ ليش أنا الذي أكلمه؟ ويظن أن هذا هو صلة الرحم. ولذلك جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، إن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الواصل للرحم ليس هو الذي يكافئ، تتصل بي أتصل بك، تزورني أزورك، تعودني أعودك، تهنئني أهنئك، هذه ليست هي الصلة الشرعية الإسلامية، لا، هذه مكافأة ومبادلة. الصلة كما عدها النبي صلى الله عليه وسلم من إذا قطعت رحمه وصلها، من إذا قطعت رحمه وصلها. أن تصل الرحم إذا قطعت، ولو كنت أنت على الحق ولو كانوا هم على الباطل، أن تصلهم إذا قطعوك، وأن تحلم عليهم إذا جهلوا عليك، وأن تحسن إليهم إذا أساءوا إليك. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن لي أقارب، أرحاما، إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، كأنك تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. أي نعم، يقول النووي في شرح الحديث بمعنى أنك لا تزال إذا كنت تصلهم وهم يقطعونك، وتحسن إليهم وهم يسيئون إليك، وتحلم عليهم وهم يجهلون عليك، لا تزال تحقرهم في نفوسهم وتوبخهم بإحسانك، لا توبخهم بتوبيخ صريح، وإنما توبخهم بإحسانك لهم، ولا يزال عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. الحجة قائمة عليهم فإنهم على خطر، أما أنت فأنت قائم بالواجب. صلة الرحم التي ازدرينا بها من أعظم دعائم المجتمع الإسلامي أيها الأحباب. ولذلك انظر للسيرة النبوية، وذكرت حديثا الآن خرجه أحمد وغيره والترمذي أيضا، أن النبي من حديث عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة انجفل الناس إليه، فكنت ممن انجفل، يعني ذهب ليراه. قال: فلما نظرت في وجهه فإذا وجهه ليس بوجه كذاب، الكذاب يظهر على وجهه، والصدق كذلك يظهر على الملامح. قال: فكان أول ما سمعت، أول كلمات قالها عليه الصلاة والسلام يؤسس بها هذه الدعائم في المجتمع أن قال أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. شوف الدستور العظيم الإسلامي، أين هذه الكلمات؟ أين هذه الكلمات في الهيئات التي تؤسس للبشرية لإصلاحها؟ أفشوا السلام، صلوا الأرحام، أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم أو الجنة بسلام. أيها الحبيب الكريم، أيها الأخ الفاضل، إياك أن تعرض نفسك لسخط الله ووعيده، فقد عرفت شأن صلة الرحم، لكنك ما دريت بعد عقوبة القطيعة. يا قاطع الرحم، يا من قطع أخاه، يا من قطع أخاه، يا من قطع عمه، يا من قطع أخواله، يا من قطع خالاته، يا من قطع أبناء عمه، يا قاطع الرحم، أبشر بالذي يسوءك إن لم تتب إلى الله جل جلاله. جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تبارك وتعالى لصاحبه العقوبة مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وخرج الحديث أيضا الترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه، خرجه الترمذي عن أبي بكرة قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي الظلم، قاطع الرحم يعجل الله العقوبة له في الدنيا، كيف؟ الله أعلم. اللهم احفظنا بحفظك، الله أعلم كيف تأتيه المصائب. قاطع الرحم لا يرفع له عمل عند الله، عرفت؟ جاء في مسند أحمد عن أبي هريرة والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض أعمال ابن آدم كل خميس ليلة الجمعة، فلا يرفع عمل قاطع الرحم، لا يرفع. قاطع الرحم عباد الله تزل قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصراط وهوله قال: وترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، تطالب كل واحدة بحقها. ماذا ستصنع؟ ماذا ستفعل؟ تطالب كل واحد الأمانة والرحم على جنبة الصراط، الصلة التي قطعتها تنتظرك على الصراط، تأخذ بك، نسأل الله السلامة والعافية. قاطع الرحم لا يدخل الجنة. في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان: أي قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. فأين الصلاة؟ وأين الزكاة؟ وأين الصيام؟ وأين الحج؟ وأين العبادات؟ الإسلام علاقة بينك وبين الله، وبينك وبين عباد الله تعالى، حقوق من الله أو لله وحقوق لعباده. لا تظن أن عباداتك ستنجيك إن ضيعت حقوق العباد، ومن ذلك صلة الأرحام. ولكن من الذي ينجو من هذا؟ ومن الذي يتجنب هذه الكبيرة؟ من أراد الله له الخير، من استعلى على نفسه، من استعلى على نزوته، من كان متيقظ الضمير، الذي لا يترك لنفسه حظها، الذي لا يستسلم لدعاء إبليس، هذا هو الذي ينجيه الله تبارك وتعالى من هذه الكبيرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم لأرحامنا من الواصلين البارين المحسنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أحبتي في الله، جاء في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أن عقبة قال: أخذت يوما بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، أعط من حرمك، وصل من قطعك، واعف عن من ظلمك. يا يا لها من أخلاق حميدة لا يحققها إلا من أراد الله له الخير. أعط من حرمك، واعف عن من ظلمك، وصل من قطعك. إن صلة الأرحام عباد الله تكون بعدة أمور. قد يسأل سائل ويقول كيف نصل الأرحام؟ هي عبادة، والعبادة منهج رباني مرسوم من عند الله تعالى. صلتهم بعدة أمور تكون. صلتهم تكون بالزيارة، بالعيادة إذا مرضوا، بالتشيع إذا ماتوا، بالتفقد لأحوالهم، بالنفقة عليهم إذا كانت هناك قدرة، بسد حوائجهم، بالفرح لفرحهم، بالتألم لآلامهم، نعم بإعانتهم على ما يتعسر عليهم من أمور الدنيا والدين. هذه كلها من صلة الأرحام. من صلة الأرحام أيضا الصدقة عليهم. ولذلك جاء في صحيح ابن خزيمة عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح هو المضمر للعداوة، هو يعادي وأنت تتصدق عليه وأنت تكرمه. هذه أفضل أنواع الصدقة عند الله. وفي الصحيحين أن ميمونة رضي الله عنها كانت لها وليدة جارية أعتقتها ولم تخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرت فقالت يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت الوليدة؟ قال أو فعلت؟ قالت نعم. قال فإنك لو أعطيتيها لأخوالك لكان أعظم لأجرك. لأخوالك، نعم. وجاء في الصحيحين عن أنس في قصة طلحة رضي الله عنه وأرضاه، فإن طلحة بن عبيد الله حينما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول أنس وكان طلحة بن عبيد الله أكثر الأنصار مالا، وكان من أنفس أمواله عنده بيرحاء، بستان فيه نخل وثمر طيب وماء عذب، وكانت مستقبلة للمسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها ويأكل من ثمرها. فلما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر الآية، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، أشهدك أنها لله تعالى، ضعها فيما ترى. شوف، كان الصحابة يتصدقون بأنفس الأموال، أما نحن يأتي الإنسان للمسجد بالزربية القديمة بأردى وأبخس الأشياء. والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تقصد الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تغشوا فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد سمعت، أي سمعت قول الله ذاك مال رابح، بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وإني أرى أن تضعها في الأقربين، أرى أن تضعها في الأقربين. فجعلها طلحة في أبناء عمه. فإلى الذين يتصدقون على الأباعد ويتركون الأقارب، إلى الذين يحسنون إلى البعيدين وينسون الأقربين، بل يتعمدون حرمان الأقارب، أين هم من هذه الأخلاق الجليلة الحميدة؟ يقول تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. يقول ابن عباس الآية تدل على وجوب الوصية للأقربين إن كانوا غير وارثين، وذلك لصلتهم، نعم. وهذا مذهب لبعض أهل العلم أن الوصية واجبة في المال لغير الورثة، أما الوصية للورثة فإنه لا وصية لوارث، أما غير الورثة تجب لهم الوصية، وذلك لوصلهم. أيها الأحبة، إن من الحلول التي نقدمها اليوم لإزالة هذه الظاهرة وتقليلها وإبادتها وإزالتها من مجتمعاتنا أننا نسعى في إصلاح ذات البين فيما بيننا. إن إصلاح ذات البين من لوازم التقوى، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فإصلاح ذات البين من لوازم التقوى، ويا ليتنا هيئنا أو أسسنا هيئات تسمى بهيئات إصلاح ذات البين كما هو الحال في بلاد التوحيد. هناك هيئات تسمى بهيئة إصلاح ذات البين بين الأزواج وبين الأرحام. يا ليتنا نؤسس مثل هذه الهيئات في مساجدنا وفي مدارسنا تتولى إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين من أحب الأعمال إلى الله. فقد جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أفضل من الصلاة والصدقة والصيام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. قال إصلاح ذات البين أفضل من نوافل العبادات. قال في آخر الحديث: فإن إفساد ذات البين هي الحالقة. وفي لفظ لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين، إفساد ذات البين. نعم، من الناس من يكون عونا للخير، ومن الناس من يكون مفتاحا للشر، من الناس من يعين على البناء، ومن الناس من يعين على الهدم، من الناس من يسعى في الإصلاح، ومن الناس من يسعى في الإفساد، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. إن إصلاح ذات البين لو كذب فيه الإنسان ما عد ذلك كذبا، حتى ولو كان على وجه الكذب وغير الحقيقة. فالصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. حتى ولو كان على سبيل الكذب، إذا أصلحت بين الناس وبين الأرحام فإنك مأجور. ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. نعم، فهيا إلى هذا الخلق أحبتي في الله، هيا لنعود إلى هذا الخلق المنشود. أيها الأخيار، قد يسأل سائل ويقول، وهذه قضية تطرح أبواب أو الإجازة الصيفية على الأبواب، والصيف قد اقترب، والناس يعدون أنفسهم للعودة إلى بلادهم. هذه فرصة جعلوها لتجديد العهد مع الأقارب، وبداية صفحة بيضاء إن كان الواحد منكم يرجو الله والدار الآخرة. أما إذا أراد أن يأخذه كما يسمى بالنيف فليواصل نيفه حتى يلقى حتفه وهلاكه. أقول أيها الأحبة، ونحن نتكلم عن صلة الرحم، قد يدعى الإنسان من قبل أرحامه إلى مكان أو إلى مناسبة لا يحل أن يحضر فيها، كالأعراس والحفلات المحرمة وما إلى ذلك من هذه السهرات الماجنة. هذه لا يجوز أن تجيبهم فيها، ولا يحرم عليك أن تأبى وأن تقول: لا أستطيع، إنني لا أقطعكم، أهنئكم بذلك، أعينكم على ما هو مباح، أحضر في وليمتكم، أساعدكم على ما هو مباح، آتي بهديتي، أدعو لكم بالسعادة والهناء والمودة وما إلى ذلك، لكنني لا أحضر فيما هو معصية. فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعض الناس يصير فقيه، ترى عنده فقه عجيب، يقول لك: أنا إذا ما ذهبت إلى الحفلة الفلانية أنا قاطع للرحم. لا، أنت قاطع لله الآن، ما قاطع، أنت واصل للرحم صلة محرمة لكنك قاطع لله تبارك وتعالى. لأن الله يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قاس العلماء على ذلك كل معصية: لا تجالس أهل المعصية على معصيتهم، ولا تقرهم ولو كانوا من الأقارب والأرحام، وأنت لست مسؤولا إن شاء الله، ولست مؤاخذا، حتى ولو قطعوك فهم الظالمون، حتى ولو أساءوا إليك فهم المسيئون، حتى ولو جهلوا عليك فهم الجاهلون، ولا يضرك شيء من ذلك. أعرض ولكن بين، إلا إذا كان حضورك تستطيع أن تزيل به المنكر، وهذا إن لم يكن مستحيلا فهو مستبعد. يحضر شخص حتى لو كان عالم من العلماء لا يسمع له. ليش؟ لأن المرأة هي التي تحكم. المقود في يد من؟ أيوة، هذا هو الحق. المرأة هي التي تحكم، هي التي تحكم أن الحفلة الفلانية بالفرقة الفلانية والسهرة الفلانية في الوقت الفلاني. نعم، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فهيا أيها الأحباب لنعود إلى هذه الصلة التي أمرنا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه بأن نحققها، قبل أن تحل نقم الله، قبل أن يحل ما توعدنا الله به. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هكذا قاطع الرحم ملعون، قاطع الرحم يصيبه الله بالعمى. أصمهم وأعمى أبصارهم، يصم آذانهم عن ماذا؟ وما أصاب واحد من قاطع الرحم بالطرش والصمم، لا، الصمم عن سماع الحق، السماع الذي ينتفع به الإنسان، سماع الآيات، سماع المحاضرات، سماع الخير، هذا رجل مصاب بالصمم والطرش. والعمى كذلك عن مشاهدة الآيات البينات الكونية والشرعية، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فأصمهم وأعمى أبصارهم. فمن منا يريد أن يعرض نفسه لهذا الوعيد؟ من منا يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى قاطعا فيقطعه الله جل جلاله؟ لا أحد ولا مؤمن يحب ذلك. إذن ما علينا إلا أن نطهر القلوب مما ورد عليها من وساوس إبليس ومن وساوس الشياطين، شياطين الإنس والجن، لأن من شياطين الإنس من يذكي نار العداوة، لا تكلمه وخلي هو يأتي إليك، وأنت ما الذي فعلته؟ هو الظالم، هو القاطع. وقد يكون هذا من الأب أو من الأم، إن من الوالدين من يشجع ولدهما على قطع أخيه أو أخته، وهذه مصيبة. ولذلك لا يجوز لك أن تطيع والديك فيما أمراك من المعاصي، ومن ذلك قطع الأرحام. أو مثلا بعض الآباء يأمر ابنه لا تكلم عمك، يأمر ابنه ألا يكلم عمه، أو الأم تأمر ابنتها ألا تكلم خالتها وتستجيب البنت، نقول لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تطيع إنسانا يأمرك بمعصية الله أيا كان هذا الآمر، فحق الله قبل حقوق العباد وأمر الله قبل أوامرهم. نسأل الله جل شأنه أن يجعلنا وإياكم ممن يحقق صلة الأرحام على أحسن الوجوه وأكملها. وقد يسأل بعض الإخوة إتماما للفائدة ويقول إن كنا بعيدين عنهم، نقول الهاتف، بالمهاتفة يحصل المقصود الحمد لله، وبالمراسلة، وصارت النات الآن كذلك، وهذه الوسائل الاتصالات والمواصلات قربت بين الأباعد وبين الأقارب، وإن تباعدت أقطارهم وبلدانهم وديارهم. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد. اللهم ارض عن آله الطاهرين الطيبين وعن صحابته الغر الميامين، واشملنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على صلة أرحامنا، اللهم أعنا على صلة أرحامنا، اللهم طهر قلوبنا من كل غل وحسد وحقد وبغضاء وشحناء، اللهم طهرها من كل هذه الأدواء يا سميع الدعاء، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح فساد نياتنا، اللهم طهر صدورنا، اللهم يسر أمورنا، واحفظ أولادنا، واهد نساءنا، اللهم احفظ أولادنا، واهد نساءنا، وتول أمرنا، وأصلح من وليته أمرنا، وقيض لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد دعوتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، اللهم هب لنا من لدنك رحمة، واجعلنا للمتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بلغنا رمضان في أمن وأمان وصحة وعافية وطمأنينة واطمئنان في هذا المسجد مجتمعين غير متفرقين، لا خزايا ولا ظالمين ولا مظلومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الحول والقوة، ارفع الضرر عن المتضررين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى